ما هو كلها قدرة الله عز وجل على ما يملكه. لم يتسنى بأن لم يتغير. قال فبهت ذهبت حجته. بهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يفل جوابا، لأنه في الأول لما قيل له إن الله يحيي ويميت فلا يحيي ويميت، فقيل إن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب. خاوية لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت، ليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس، وإنما هي خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبليتها، روش روشها خاوية يعني أبليتها خاوية، هي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبليتها متعجمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن. هنا في المعاد تكرر ننشرها نخرجها إعصار ريح عاصر، إعصار ريح عاصر تهبكم من الأرض إلى السماء، يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك، ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد. خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء. وابل هو الطائر وهو المطر الشديد، والطل هو الندى يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء، تبتل به الأشجار، تبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوادي. قال وهذا مثل عمل قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وقال حدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكه قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج قد نسختها الاخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها. قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا. هذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. ورد فيه حديث ابن الزبير من طريق اخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وان هذه الايه منسوخه فلماذا اخرجها في المصحف؟ فقال انه لا يغير شيئا عن مكانه، لا يغير شيئا عن مكانه. ماذا ورد هذا الباب مره ثانيه؟ اورده من الايه الثانيه لكن اورده من طريق اخر، يعني ايتان الآية الأولى الموضع الأول من الآية الأولى وهي الناس، وهذا موضع في الآية الثانية المتوحة. من فائدة صلاة الخوف السابقة شيخ صلاة الخوف السابقة من فائدة فيها

حتى يعلمه من لم يكن علمه من قبل، حتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل. وذكر تفسير النفس وانه جنون، الذين يكونون لذا لا يقومون الا كما يقوم الذي انحبط الشيطان من النفس، فانه جنون. قال: باب يمحق الله الربا يذهب. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لما انزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجاره في الخمر. هذه الترجمة تتعلق بداية يقول الله عز وجل يحق الله الربا ويذهب الخمر، أو تحتها حديث عائشة من طريق أخرى وهو حديث الذي قبل هذا وفيه، وهو نفس الحديث الذي تقدم إلا أنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يحق الله الربا ويذهب الخمر. فسر ينحق لأنها يذهب، وأن الربا إن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحق له النقص، لا يترتب على ذلك إلا المضرة، فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة، حيث يحاسب على ذلك وحيث يجازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل المحرم وهو تعاطي الربا، والذي يريد منه زيادة وهو مضرة عليه في دنياه وفي أخرى. قال: باب فأذنوا بحرب فاعلموا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. وهذا أيضا حديث عائشة من طريق الفقهاء أو أنه تحت هذه الآية وقوله فأعلموا بحرب من الله، وقال أعلموا أو أعلموا بمعنى أنهم يعلمون أنهم يحاربون الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو قربه، وأنهم أقدموا على هذا الأمر منذر. والحديث هو نفس الحديث المتقدم، ولكنه أورده تحت الآية لكونه يتعلق بالربا، وهذه من آيات الربا. قال: باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. هذا أيضا تلالة تقول الله عز وجل أن يكون له عزوة فنظرة من الله عز وجل لأنها متعلقة بالغباء، وهي من جملة الآيات التي ذكرت الآيات من آخر سورة البقرة المتعلقة بالغباء، أو بطريقة أخرى حديث عائشة كانت أربعة أحاديث أربعة طرق في هذا الحديث الواحد هو حديث عائشة بتحريم الربا، وكذلك تحريم الخمر وإحرام تحريم الخمر. واتقوا يوم ترجعون. يعني يقدم بين يديه ويقول الله اعلم كذا، او في اخره يقول الله اعلم.